الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فآخر شيء توقفنا عنده فيما مضى هو الكلام على الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقصد أبا بكر فعمر فعثمان فعليا رضي الله عنهم أجمعين. والمقصود بذكرهم هنا هو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في خلافة هؤلاء الكرام من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عقيدة أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الخلافة مبني على ترتيبهم في الفضل، فترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، فأفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولهذا كان هو الخليفة الأول، ويليه في الفضل عمر، ولهذا كان الخليفة الثاني، وهكذا. فإذا القصد أننا نعتقد أن خلافة أبي بكر الصديق للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بحق، بمعنى أنه كان هو الأحق بها رضي الله عنه، ولم تكن الخلافة لأحد غيره وغصبت من ذاك وجعلت لأبي بكر، أبدا لا نقول هذا، نعتقد أن الأحق بها بعد رسول الله هو أبو بكر، وأن الأحق بها بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأن الأحق بها بعدهما عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا مسألة فيها خلاف بين أهل السنة، وهي هل خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت بالنص أو وقعت بالاختيار، باختيار المسلمين واتفاقهم؟ فذهب بعض أهل السنة إلى أنها كانت بالنص، وقال بعض أهل السنة لا، كانت بالإجماع، بإجماع المسلمين واتفاقهم على اختياره وانتخابه أميرا للمؤمنين. والذين قالوا بالنص اختلفوا على قولين، هل كانت بالنص الجلي أو بالنص الخفي، أي بالدليل الجلي الدال على ذلك، أو أنها كانت بالإشارة والدلالة الخفية، على قولين. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الأمرين، فقال الصحيح أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت بالنص، يعني بالأدلة، وأيضا كانت بمبايعة المسلمين، بإجماع المسلمين واتفاقهم على أن أحق الناس بالإمامة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا السياق كنا قد شرعنا في ذكر بعض الأدلة الدالة على خلافة أبي بكر، على أنه هو الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدلة التي ذكرنا تدل على ذلك بالإشارة، على الأقل يقال بالإشارة وبالدلالة الخفية، فيها إيماء إلى أنه هو الأحق بالأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال له مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومن الأدلة الدالة على ذلك حديث ابتدأناه ولم يكفي الوقت للكلام عليه، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، فأعهد أي فأعهد بالأمر للمسلمين، بمعنى فأعين القائم بالأمر بعدي. أن يقول القائلون، هنا كنا توقفنا لأن المعنى لئلا يقول القائلون، يعني لئلا يتكلم الناس أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. ففي الحديث هذا إشارة إلى أن الأحق بالأمر من بعده هو أبو بكر. ومن الأحاديث الواردة في الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، سألته عن أمر ما، فأمرها أن ترجع إليه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كذا وكذا فارجعي إلي. قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تريد الموت، بمعنى إذا رجعت فكنت قد مت حينئذ، فماذا أفعل؟ قال لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ومما يدل أيضا على أنه هو الأحق بالخلافة من بعده ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام يحكي للصحابة رؤيا رآها في منامه، قال لهم بين، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، إذن هذه رؤيا رآها النبي سمي يحكيها للصحابة، قال بين أنا نائم رأيتني، أي رأيت نفسي على قليب عليها دلو، على قليب أي بئر، القليب من لغات البئر، من اللغات التي تطلق على البئر، على قليب أي بئر عليها دلو، فيها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، يعني أخذت منها من الماء ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر هو ابن أبي قحافة، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف. ذنوبا، الذنوب هو الدلو الممتلئ، الدلو إذا كان ممتلئا بالماء يقال له ذنوب بفتح الذال، أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. فيه إشارة كما سيأتي إلى أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت قصيرة، كانت قصيرة الزمن، ووقعت فيها فتن، لأن بعض الناس امتنع من الزكاة وارتد بعض الناس عن الإسلام، فكان فيها ما فيها مما قدر الله وشاء. قال ثم استحالت غربا، ثم استحالت أي تحولت، يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدلو، ثم استحالت غربا، ثم استحالت غربا أي تحولت وتغيرت، غربا أي دلوا عظيمة، يقال في العربية لبعض أنواع الدلو غرب، والدلو الذي يوصف بهذا الوصف يقال له غرب، هو الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور يقال له غرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجأة ذاك الدلو تحول وتغير وصار غربا، يقال له في العربية غربا، وهو الدلو العظيم كما ذكرنا. فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. العبقري في اللغة العربية هو كبير الناس وقويهم وسيدهم، حتى ضرب الناس بعطن، أي سقى للناس، بمعنى بقي يأخذ من الماء يأخذ حتى سقى، حتى سقى للناس. فإذا الحاصل لماذا، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى ما وقع فعلا في خلافة عمر من استقرار الأمر، لأنه في خلافة عمر استقر الأمر وانتشر الإسلام وكثرت الفتوحات، لكن استقرار الأمر الذي كان في زمن عمر كان المنشئ له وكان الباني له هو أبو بكر في خلافته، فأبو بكر حارب المرتدين وحارب مانعي الزكاة ووقع منه ما وقع من الجهاد العظيم لبناء الإسلام. فلما جاء زمن عمر انتشر الإسلام وكثرت الفتوحات، فكأن خلافة أبي بكر كانت مؤسسة نوعا ما شيئا ما لخلافة عمر، لأن خلافة هؤلاء الأربعة كان يكمل بعضها بعضا، خلافة عمر مكملة لخلافة أبي بكر، خلافة عثمان مكملة لخلافة الخليفتين من قبله، وهكذا. إذن فالمقصود أن هذا الحديث ظاهر كما ذكر أهل العلم في الولاية والخلافة من بعده، أنها ستكون لأبي بكر ثم تكون من بعده لعمر رضي الله تعالى عنه. إذا الحاصل أن خلافة أبي بكر إما كانت بالنص الجلي، يعني بالدليل الظاهر كما قال بعض أهل السنة، أو بالدليل الخفي، أو بالإجماع واتفاق الصحابة على اختياره، وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنها كانت بالأمرين وهو الظاهر بلا شك، لأن علاش هو الظاهر بلا شك؟ لأن الناس، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد اتفقوا في سقيفة بني ساعدة واجتمعوا على اختياره من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة. فمما وقع حينئذ في قصة السقيفة أن قائلا من المهاجرين قال منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر رضي الله عنه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. وهذا يدل على أن أبا بكر ما كان متشوفا للخلافة، ما كان متطلعا لها، ما كان يبحث عنها رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر، فهو لم يكن يتشوف لها، وهكذا الصالحون من هذه الأمة لا يتنافسون على الولاية ولا تتطلع نفوسهم إليها، لأنهم يعلمون أن تلك مسؤولية عظيمة. وأقصد بالولاية ما يشمل الولاية العظمى وما تحتها، حتى ولاية منصب القضاء كان السلف يتورعون عنه، عن هذا المنصب، وكانوا يتدافعونه، يدفعه بعضهم إلى بعض، لأنهم يعرفون خطورته، الأمر خطير، الأمر شديد، رضوان الله عليهم. إذن أبو بكر دفع الأمر لعمر، وعمر قال بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. إذن وقع ذلك فجأة فلتة كما جاء عن بعض الصحابة. إذن عمر ما جاء، أبو بكر ما جاء يريد الخلافة، وإنما ليتفق مع الصحابة على خليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل صلى الله عليه وسلم لما سقم البير ما شاء الله، شكون أخذ الأمر في الرؤيا اللي ذكر لهم؟ أبو بكر. ثم من بعد نزع أبي بكر جاء عمر، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما جاء من بعد أبي بكر، قال عليه الصلاة والسلام فلم أرى عبقريا من الناس ينزعون نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، أي سقال الناس للناس جميعا. فإذا هذا أيضا فيه الإشارة إلى أنه أحق بالأمر من بعده، وفي أنه الثاني بعد أبي بكر رضي الله تعالى. وقلت هذا الأمر يجمع عليه أهل السنة ولا يخالف فيه إلا الشيعة الروافد. فالشيعة الروافد مش ينازعون غير خلافة أبي بكر وعمر، ينازعون في خلافة الثلاثة، في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. هم عندهم أحق الناس بالخلافة وأفضل الناس علي رضي الله تعالى عنه، وبالتالي إذا كان أحق الناس بالخلافة فخلافة أبي بكر كانت خلافة عندهم، كانت خلافة باطلة، وأخذ الخلافة من علي جورا وغصبا وظلما وعدوانا، هكذا يعتقدون. وهكذا يقال في خلافة عمر وفي خلافة عثمان، هكذا يقول. إذا فيرون أن الأحق بها علي، وبالتالي يبطلون أحقية الخلفاء من قبله رضوان الله تعالى عليهم. إذا لا ينازع في هذا الأمر إلا الرافضة، أما أهل السنة فلا نزاع بينهم في الأمر الذي ذكرنا. طيب، من بعد عمر رضي الله عنه كان الأمر بعد ذلك إلى عثمان رضي الله عنه. طيب، كيف انتقل الأمر إلى عثمان من بعد عمر رضي الله عنه؟ الجواب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين الستة الذين قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض. هؤلاء الستة بعدما تشاوروا في الأمر، شاور عبد الرحمن بن عوف الناس فقال لم أرهم يعدلون بعثمان. عبد الرحمن بن عوف من هؤلاء الستة، الستة لهم بقية العشرة، فبايعه. فقال عبد الرحمن بن عوف بعد أن شاور الناس قال لم أرهم يعدلون بعثمان، بمعنى لم أرهم يفضلون أحدا على عثمان، جل الناس أو كلهم يرون أن الأحق بذلك هو عثمان. فكانت خلافة عثمان بعد عمر بالشورى بين المسلمين، وأمرهم شورى بينهم. فعمر رضي الله تعالى عنه ترك الأمر شورى لكن بين ستة من الصحابة، وقد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم. إذن فبعد تشاور منهم استقر وثبت الأمر لعثمان رضي الله تعالى عنه، بمعنى أن الناس اختاروه، فبايعه عبد الرحمن بن عوف، وبايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون، فتم الأمر واستقرت الخلافة لعثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، بعد ذلك كان الأحق بها، كان الأحق بالخلافة هو علي رضي الله تعالى عنه، ولم يكن ثمة أحد ينافس عليا في الخلافة من بعد عثمان بعدما قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، ولم يدعي أحد أنه أحق بالأمر في زمن علي رضي الله تعالى عنه. إذن لا أحد ينافسه ولا أحد يدعي أنه أحق بالأمر منه، لم يبقى أحد بارزا واضحا ظاهر الأحقية بعد عثمان إلا علي، كان هو الأظهر والأبرز في أحقيته للخلافة رضي الله تعالى عنه. إذن فالحاصل والخلاصة أن أهل السنة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، فيقولون أفضل هذه الأمة بعد رسول الله طبعا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر، أنه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضل. هذه المسألة أشرت إليها في الدرس الماضي ذكرتم، وهي أن الخلاف الذي وقع بين أهل السنة الذي يعد خلافا سنيا هو خلافهم في عثمان وعلي أيهما أفضل، لم يختلفوا في أن الخليفة الثالث الأحق بالخلافة هو عثمان وأن الخليفة الرابع هو علي، هذا لا خلاف فيه، أن خلافة عثمان كانت بحق لم تكن بباطل، لم تكن ظلما ولا جورا ولا اعتداء، هذا بالإجماع ولا خلاف فيه. وإنما الخلاف في مسألة أخرى وهي مسألة يسيرة، من هو الأفضل عند الله تعالى، من يعد أفضل عند الله، هل عثمان أفضل أو علي أفضل، هذا من جهة الفضل لا من جهة الخلافة، من جهة الخلافة عثمان أحق من علي، ثم بعد ذلك علي رضي الله عنه، والأمر الذي وقع هو الذي كان ينبغي أن يقع، وقع على حق لا إشكال في ذلك. لكن أيهما أفضل؟ قلت عامة أهل السنة وأكثرهم على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هو الذي أشرنا إليه. إذن بناء على هذا فعثمان أفضل من علي. القول الثاني لبعض أهل السنة حكاه الشيخ أبو العباس أن بعض أهل السنة توقف في المسألة في التفضيل عثمان علي علي أو العكس، توقف بمعنى لم يترجح عنده فضل علي على عثمان ولا العكس، فسكتوا، توقفوا سكتوا، لم يفضلوا هذا على هذا ولا العكس. وبعضهم كان يقدم عليا على عثمان، يرى أن عليا أفضل من عثمان. وهذه الأمور يبنيها هؤلاء أهل العلم وأهل السنة على ماذا؟ يبنونها على ما ورد من المناقب والفضائل في القرآن أو في السنة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكل منهم يرى أن هذا أفضل من هذا بناء على ما ورد عنده من الأدلة، بمعنى أن الأصل في المسألة أن العلماء يجمعون الأدلة الواردة في فضل عثمان والأدلة الواردة في فضل علي رضي الله تعالى عنه ويرجحون بينها. فهؤلاء الذين رأوا أن عليا أفضل رأوا أنهم أفضل بناء على ما وصلهم من الأدلة، ما بلغهم من الأدلة وما جمعوا من الأدلة التي فيها إشارة عندهم بالنسبة لهم إلى أن عليا أفضل. وعامة أهل السنة يستدلون بالأدلة الأخرى الدالة على أن عثمان أفضل، ومنها ما جاء صريحا في هذه المسألة، لأن لأبين لكم مسألة اعلموا أن الأدلة الواردة في باب الفضل وشهد أفضل وهذا أفضل منها ما هو صريح ومنها ما يؤخذ منه بالإشارة الفضل، بمعنى أقصد ما هو صريح، ما هو صريح في أفضلية هذا على هذا، ومنها ما يدل على فضل واحد منهم دون تفضيل له على غيره. فالأحاديث الواردة في فضل علي في فضله لا على عثمان، يعني في فضله في نفسه أن له فضائل، أن له مناقب وخصائص وميزات منها كذا وكذا كثيرة جدا لا تنكر، وكذلك الأحاديث الواردة في فضل عثمان كثيرة جدا، لكن ما الذي جعل عامة السنة يقدمون عثمان على علي في الفضل؟ لأنه ورد في ذلك خبر خاص في تقديم عثمان على علي، مما ورد خاصا هذا الحديث الذي في صحيح البخاري عن ابن عمر قال كنا، أي كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يخيرون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن فجاء في هذا الأمر المحدد وهو تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. ومن لا ينظر لهذا ينظر إلى ما جاء من الفضائل والمناقب في علي رضي الله تعالى عنه في نفسه لا على عثمان، فيرى أنه أن تلك المناقب للفضائل أكثر وأقوى مما جاء في عثمان فيرجح عليه. والشاهد على كل حال الخلاف في هذه المسألة أمره خفيف لا يضر في ترتيبهم في الفضل لا في الخلافة، لكن أجمع أهل السنة على أن الأفضل أبو بكر ثم عمر، هذان لم يختلفوا فيهما، أهل السنة لم يختلفوا في أن أبا بكر أفضل الأمة ويليه في الفضل عمر، لا خلاف في هذا، وإنما الخلاف فقط في الفضل بين علي وعثمان، فعامة السنة وأكثرهم على أن عثمان أفضل للحديث الصريح في الباب، وقيل علي أفضل وبعضهم توقف، وهذا أمر لا يضر إن شاء الله تعالى. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، وهذه المسألة التي ذكر هؤلاء بعض السلف هذه مما يقوي قول أكثر أهل السنة أن عثمان أفضل من علي. شو بعض السلف قالوا من قدم على عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، ما معنى أذرى بالمهاجرين والأنصار؟ أي تنقصهم واستخف بهم، لماذا؟ لأنهم في زمن عثمان بعد موت عمر رضي الله تعالى عنه المهاجرون والأنصار اتفقوا على أن الأحق بالأمر بعد المشاورة كما ذكر عبد الرحمن بن عوف على أن الأحق بالأمر هو عثمان، فإن جاء قائل وادعى أن عليا أفضل من عثمان فقد استخف بهؤلاء جميعا وتنقصهم، بمعنى أن هؤلاء جميعا غاب عنهم هذا الأمر فقدموا في الخلافة عثمان على علي. إذا الحاصل الخلاصة هؤلاء الأربعة رضوان الله عليهم هم الخلفاء الراشدون المشار إليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. فدخول هؤلاء الأربعة فيهم لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف أن هؤلاء الأربعة أحق بالدخول في هذا الحديث وبالوصف بهذه الصفات المذكورة في الحديث الراشدين الخلفاء الراشدين المهديين. لكن هل معنى ذلك أن هذا الوصف اللي هو الخلافة الراشدة أو الخليفة الراشد لا يجوز أن يوصف به غيرهم؟ الجواب لا، ليس هذا هو المعنى. يصح أن يوصف بهذا الوصف وهو الخلافة الراشدة من جاء بعدهم ممن كان على نهجهم، ولهذا كان أهل السنة يصفون عمر بن عبد العزيز بأنه خليفة راشد، فوصف الخليفة بأنه خليفة راشد يعني وصفه بهذا الوصف التزكية أمر لا بأس به إن كان الخليفة يستحق ذلك، لكن الخلفاء الراشدين الذين يدخلون في الحديث كما قلنا أصالة وبالاتفاق والإجماع ويستحقون ذلك الوصف بلا إشكال هم الخلفاء الأربعة، لأن خلافتهم كانت خلافة نبوة. فإذا قيل الخلفاء الراشدون لا ينصرف ذهن المسلم إلا إلى الأربعة، حتى قال بعض الفقهاء، هذا قول عند الحنابلة وعند بعض الفقهاء، قال بعض الفقهاء إن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، بمعنى إذا اتفقوا على مسألة فيكون اتفاقهم حجة شرعية، بمعنى تؤخذ منه الأحكام الشرعية كإجماع الأمة وكسائر الأدلة الشرعية، عدوا من الأدلة اتفاق الخلفاء الأربعة. وذكر كثير من أهل العلم أنه لا تعلم مسألة اتفق عليها الأربعة، يعني قال بها الأئمة الأربعة وهي خلاف الحق، شيء مسألة من المسائل قال بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اتفقوا عليها من المسائل الاجتهادية يعني وخالفوا فيها الصواب والحق. فالقصد أنه لما كانت خلافة هؤلاء خلافة نبوة قال بعضهم إن قولهم حجة، نعم في المسألة نقاش في أصول الفقه في محله، ليس هذا محل بسطه، لكن قصدي بذكر القول التنبيه على أن خلافة هؤلاء خلافة نبوة وعلى أنهم الأحق بهذا الوصف المذكور في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرشد، الخلفاء الراشدون المهديون بهذين الوصفين، فهم أحق بذلك بلا شك، لكن لا بأس أن يوصف بهذا من جاء بعدهم إذا كان كذلك، يعني إذا كان على منهجهم وعلى طريقهم. ومما ينبغي أن يعلم، طيب قد يقول قائل وكيف تمت الخلافة لعلي؟ دابا بالتدرج عرفنا أن أبا بكر تمت له الخلافة بمبايعة المسلمين في تحت سقيفة بني ساعدة، وكانت النصوص تشير إلى ذلك، إذن فكانت بالنص بالأدلة الشرعية التي كانت تشير إلى ذلك، واتفق المسلمون على ذلك. وخلافة عمر كانت بالعهد من أبي بكر له بالاستخلاف، استخلفه أبو بكر. وخلافة عمر عثمان كانت بطريق الشورى، تشاور، ترك عمر الأمر شورى بين الستة من بعده، فتشاوروا في الأمر ورجحوا عثمان رضي الله تعالى عنه على غيره. علي كيف تم له الأمر من بعده؟ قلنا إنه لما مات عثمان لم يدعي أحد، لم يوجد أحد يدعي أنه أحق بالأمر من بعده، ولم ينافس أحد عليا على الأمر، كانوا يعلمون أنه الأحق بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن وقع ما وقع من الخلاف بين المسلمين في أول الأمر لاختلافهم في أمر آخر اجتهادي، وهو هل يبدأ بقتل وبمحاربة وقتال قتلة عثمان، أو أن الأمر يرجأ إلى ما بعد ذلك حتى يقوى المسلمون ويتمكنوا من مقاتلة أولئك الجائرين الظالمين. فوقع ما وقع من الخلاف بين المسلمين بسبب هذا الأمر الاجتهادي، وهو التقديم البدء بقتل المقاتلين الذين قتلوا عليا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو أن الأمر يرجأ إلى ما بعد ذلك. ولا ريب أيضا بين أهل السنة أن خلافة علي رضي الله تعالى عنه لم تكن كخلافة من قبله في أثرها على الإسلام والمسلمين، لما وقع من الخلاف والنزاع في بعض المسائل أثناءها، كما أن خلافة عثمان كانت دون خلافة عمر في أثرها على الإسلام والمسلمين، ففي خلافة عمر انتشر الإسلام وكثرت الفتوحات أكثر مما جاء بعده رضي الله تعالى عنه. إذن هذا حاصل ما تعلق بمسألة الخلفاء الراشدين. يقول المؤلف ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان، ثم لعلي، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. ثم قال وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن الآن إذا لاحظت الكلام كامل ديال الإمام الطحاوي رحمه الله في الكلام على الصحابة، تكلم لنا ابتداء أولا على الصحابة كلهم رضوان الله عليهم، ما الواجب علينا تجاههم، فبين لنا أن الواجب على المسلم اتجاه الصحابة أن يحبهم وأن يواليهم وأن يقدرهم ويجلهم ويعتقد أنهم خير هذه الأمة وأفضلها، وألا يعتقد فيهم العصمة، يعتقد أنهم يصيبون ويخطئون. هذا الأمر الأول. ثم من بعد تكلم على الخلفاء الراشدين أربعة، ثم الآن أراد أن يتحدث عن العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وسماهم العشرة، يسمون ويعرفون عند أهل السنة بالعشرة المبشرين. لماذا خصهم بالذكر؟ علاش؟ لأن لهم فضلا زائدا على عامة الصحابة. نحن نعتقد الآن لبغينا نجمل الأمر ممكن نقول أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة، وأفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن فهؤلاء العشرة هم في الجملة من جهة هذا العدد العشرة هم أفضل الصحابة، لهذا خصهم بالذكر. إذن تكلمنا عن الأربعة، بقي لنا ستة يكملون العشرة، وبهذا نذكر العشرة كلهم ونعتقد لهم الفضل الذي ليس لغيرهم، الفضل الذي ليس لغيرهم، لهذا خصهم بالذكر. إذن شكون هؤلاء؟ على رأسهم الخلفاء الأربعة، قال أبو بكر وعثمان وعلي، وأمرهم ظاهر، ويليهم طلحة والزبير إلى آخره. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم، هذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أن هؤلاء العشرة ومنهم الخلفاء الأربعة أن كل واحد منهم جاءت عنه فضائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من هؤلاء العشرة نجد له فضائل خاصة به، لأبي بكر وعمر وعثمان وهكذا لسائر العشرة، زيادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم وقال عشرة في الجنة وسماهم بأسمائهم عليه الصلاة والسلام، لكل منهم فضائل اختص بها عن غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. الإمام الطحاوي لما ذكر هذه العشرة ختم بأبي عبيدة بن الجراح والخر، وذكر له وصفا، قال: وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضوان الله عليه أجمعين. ذكر له وصفا، هذه تعد فضيلة من فضائل أبي عبيدة بن الجراح، الأمانة. هذه أين جاءت؟ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه وعدله ووصفه بها. فقد جاء في الصحيح من حديث حذيفة أن أهل نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن، شوش قال النبي، لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. هذه حق أمين أي بلغ في الأمانة الغاية القصوى، بلغ في الأمانة الغاية القصوى. لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، بلغ الغاية في الأمانة. فاستشرف لها الناس، بمعنى أن الناس كلهم تمنوا أن كل واحد منهم تمنى أن يكون هذا الذي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زكاه وأثنى عليه وعدله وصفه بهذا الوصف العظيم. فاستشرف لها الناس أي تطلع الناس لذلك، كل واحد منهم تطلع وتشوفت نفسه أن يكون هذا. لماذا؟ لينال شرف زكية النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث أبا عبيدة بن الجراح، بعث معهم أبا عبيدة، ولهذا قال: وهو أمين هذه الأمة. إذن المقصود هذا يدل على أن له تميزا في هذا الشأن وأن له فضيلة فيه، وإلا فالأمانة صفة يجب أن يتصف بها كل مؤمن. مش معناه هو أمين هذه الأمة أن غيره ليسوا أمناء، كل مؤمن يجب أن يتصف بالأمانة أن يكون أمينا، لكن المقصود أنه بلغ الغاية القصوى في الأمانة، وإلا فالمؤمن الحق لا بد أن يكون أمينا، إذا اؤتمن لا يخون. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أبا بكر وعمر وعثمان بالجنة. لاحظوا هذا الحديث اللي عندنا، عشرة في الجنة وسماهم النبي قال كذا وكذا وكذا، بعضهم قد جاءت فيه أحاديث أخرى خاصة تدل على أنه في الجنة، أحاديث أخرى خاصة به. من ذلكم هذا الحديث الذي جاء في الثلاثة في أبي بكر وعمر وعثمان في الصحيحين، قال في حديث أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، أي في بستان من بساتينها، فجاء رجل فاستفتح أي طلب الفتح، كيطرق الباب، استفتح طلب فتح الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ده أبو موسى الأشعري. ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، أي أبو بكر حمد الله أنه من أهل الجنة. ثم جاء رجل فاستفتح أي طلب الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مما يدل، مما يؤكد صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته. قال له بشره بالجنة على بلوى تصيبه، أنه سيصاب ببلوى، باختبار شديد، بامتحان عظيم، وقد وقع ذلك لعثمان رضي الله تعالى عنه حين قتل. فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان، حمد الله على التبشير بالجنة وقال الله المستعان على البلوى التي تصيبه، لأنه أيقن أنه لا بد أن تصيبه، أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فقال الله المستعان بمعنى أسأل الله العون على تلك البلوى التي تصيبني، وقد وقعت له رضي الله تعالى عنه. فقد ابتلي بأهل الفتنة الذين ثاروا عليه وطعنوا في ولايته، وبعد ذلك حاصروه في داره حتى قتلوه، عليهم من الله ما يستحقون. إذا المقصود أن هؤلاء العشرة لهم فضيلة على سائر الصحابة رضوان الله عليهم. إذا فيمكن يقال أفضل الصحابة العشرة، لكن هؤلاء عشرة متفاوتون. شكون أفضلهم؟ الخلفاء الأربعة، والأربعة متفاوتون، نعم متفاوتون. أما الستة الباقون فلا يفضل بينهم لأنه لم يرد في ذلك شيء. إذا الستة الباقون بعد الأربعة من العشرة لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض، لأنه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الفضل أمر توقيفي، فلا يفضل بعضهم على بعض. لكن قد يقول قائل هذه الفضيلة وهي التبشير بالجنة ليست خاصة بهؤلاء العشرة، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غيرهم من الصحابة. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثابت بن قيس والحسن والحسين وعكاشة بن محصن وغيرهم من الصحابة. فالجواب أن هؤلاء كانت لهم ميزة على غيرهم من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم ووصفهم في حديث واحد وسماهم بأنهم من أهل الجنة، قال عشرة من أهل الجنة، خصهم بالذكر هكذا، عشرة من أهل الجنة وهم فلان وفلان وفلان، وذكر منهم الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين. فبهذا الاعتبار عاد لهم فضائل ومناقب خاصة، فبهذا كانوا أفضل الأمة، وإلا فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غيرهم. وتقدمت لي هذه المسألة قبل، وهي أن من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له كذلك بالجنة على شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله حق فهو الصادق المصدوق. إذا نحن نعتقد أن العشرة في الجنة، ونعتقد أن ثابت بن قيس في الجنة، وأن الحسن والحسين في الجنة، وأن خديجة من أهل الجنة، وأن عائشة من أهل الجنة، وأن عكاشة بن محصن من أهل الجنة، لأن هؤلاء كلهم أجمعين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشهد لهم كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من لم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام، لم تأتي الشهادة له بالجنة في قرآن ولا سنة باعتبار الأفراد، لا بالنظر إلى الأوصاف والجماعات، بالنظر إلى الأوصاف، الله تعالى وعد المتقين بالجنة، وعد الصالحين بالجنة، وعد الله الذين بايعوا بيعة الرضوان بالجنة. لا نقصد الأفراد، الأفراد لا يشهد لأحد بالجنة إلا إذا ثبت به الدليل، فإذا لم يصح الدليل في ذلك فنتوقف في أمره، لا نجزم له بجنة ولا بنار، إلا من جاء عن طريق الوحي الشهادة له بالجنة أو بالنار. ومن الأمور اللطيفة والأمور العجيبة أن الشيعة الروافض من شدة غيظهم وحقدهم وبغضهم وعداوتهم للصحابة أنهم يكرهون، دابا الآن الشعر إلى زمننا هذا، يكرهون لفظ العشرة ويتشاءمون بهذا العدد، هذا العدد عندهم رقم عشرة، يتشاءمون به إلى زمننا هذا، ويكرهونه ويبغضون، ربما يتجاوزونه، من التسعة يتجاوزون العشرة، ويعد عندهم أسوأ الأرقام، وما زالوا إلى وقتنا هذا يتشاءمون به. لماذا؟ لأنه معروف عند أهل السنة أن العشرة هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم يبغضون كل هؤلاء إلا عليا، يعني تسعة من هؤلاء عشرة كلهم يبغضونهم بل يكفرونهم، إلا عليا رضي الله تعالى عنه. وطيب علي هذا الذي لم يبغضوه هل توسطوا فيه؟ لا، غلوا وأفرطوا فيه. إلا عليا استثنوه فغلوا وأفرطوا فيه. إذن لم يعتقدوا الاعتقاد الحق في أحد، لا في التسعة ولا في واحد من التسعة وهو علي. فرطوا في التسعة فأبغضوهم وقالوا فيهم ما قالوا، وأفرطوا في من استثنوه من العشرة وهو علي رضي الله تعالى عنه، ولهذا صاروا يتشاءمون بهذا العدد، وهذا يعد من جهالاتهم وحماقاتهم وما أكثرها. وقد رد الشيخ أبو العباس عليهم في أول كتابه منهاج أهل السنة، رد عليهم وفي معرض ذكر حماقاتهم ومناقشتها قال ملزما لهم ورادا عليهم، قال بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع. الله تعالى في الكتاب مدح مسمى هذا الرقم العشرة، مسمى أي مدح مدلوله ومسمى في مواضع، كقوله تعالى في متعة الحج في من حج متمتعا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وقال تعالى كذلك في سياق المدح: ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. وقال تعالى: والفجر وليال عشر، وهي العشر من ذي الحجة عند قول عامة السلف، أو العشر الأواخر من رمضان. على كل حال فهي عشر ذكرت في سياق المدح، وهؤلاء يتشاءمون بلفظ العشرة. وقال بعض أهل العلم من باب إلزامهم يقال لهم طردا للباب ليكون الباب مضطردا، نقول لهم يلزمكم أيضا أن تتشاءموا برقم التسعة. لماذا؟ لأن التسعة، لأن هذا الرقم هو رقم تسعة ذكره الله تعالى عن قوم صالح الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال تعالى عنهم: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فيلزمهم إذن أن يتشاءموا بالتسعة وأن يبغضوا هذا الرقم وأن لا يستعملوا. فالمقصود أن هذا يدل على شدة بغضهم وعداوتهم لأهل السنة وللصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذه عقيدة السنة في العشرة. ثم بعد العشرة عن ماذا تحدث المؤلف؟ وما زال الكلام على موضوع الصحابة، أدرى كلها مباحث في موضوع الصحابة. عن من انتقل يتكلم؟ على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن لهن من الأحكام والفضائل ما ليس لغيرهن. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن خصائص ليست لغيرهن رضوان الله تعالى عليه، ولهذا خصهن بالذكر. شو قال؟ ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. بمعنى أن العبد لا يبرأ من النفاق، لا يكون بعيدا عن النفاق حتى يحسن القول في الصحابة. ما معنى إحسان القول في أصحاب؟ قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله. إحسان القول في أصحاب رسول الله بالترضي عنهم والدعاء لهم ومحبتهم واعتقاد أنهم يجتهدون فيصيبون ويخطئون، ألا نعتقد لهم فيهم العصمة، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. هذا من إحسان القول في الصحابة. قال: وأزواجه الطاهرات من كل دنس. يجب أن يعتقد أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن حق من الصحبة. فقد جمعنا إذن بين أمرين: الأمر الأول هن صحابيات، لأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وهن كن كذلك، إذن فلهن حق الصحبة، ولهن حق أش؟ حق عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من أقاربه صلى الله عليه وآله وسلم، بل هن من أقرب الأقارب، هن زوجاته رضوان الله تعالى عليهن. إذن فلهن حق زائد على عامة الصحابة، يجب علينا تجاههم حق زائد. صحابيات وقريبات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمن عنه ما لا يعلمه غيرهن، يعلمنا عنه في خاصة أمره وفي بيته ما لا يعلمه غيرهن. وقد نقلنا كثيرا من الأحكام الشرعية التي تكون داخل البيت مما لا يعلمها غيرهن رضوان الله تعالى عليهم. كثير من الأحكام تعلمها المسلمون، تعلمها المسلمون، عرفوا أحكامها بواسطة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلهن بلا شك فضائل وخصائص ليست لغيرهن. قال هنا: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه الطاهرات من كل دنس. شوش قال؟ وأزواجه الطاهرات أي المنزهات العفيفات البريئات مما رمينا به، مما رمينا به من التهم، سواء مما رمينا به كلهن أو مما رمي به بعضهن كعائشة رضي الله تعالى عنها. لهذا في مدحهن قال: وأزواجه الطاهرات من كل دنس أي من كل ما يعيبهن، فهن شريفات عفيفات منزهات بريئات رضوان الله تعالى عليهن. وهذا الفضل الذي نتحدث عنه يشمل كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منهن من مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، مات وتركهن بعده أحياء وهن تسعة، أو من مات في حياته وهن اثنتان، فمجموع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، أولهن وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، توفيت قبل الهجرة بمكة، وزينب بنت خزيمة أم المساكين توفيت أيضا في حياته صلى الله عليه وسلم، وبقية التسع كن من بعده، وهن باختصار عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وجويرية بنت الحارث رضوان الله تعالى عليهن. فالقصد هو إحسان القول في هؤلاء وتقديرهن ومحبتهن كسائر الصحابة بل أكثر، وسيأتي إن شاء الله مزيد الكلام على فضائلهن وبعض الأحكام المتعلقة بهن رضوان الله عليهن. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله.